ما حكم الائتمام بالمأمور؟ الائتمام بالمأمور كيف الائتمام بالمأمور؟ نعم، يعني معناه الاهتمام بالمسبوق وفي حال قراءة ما فات هذه. طيب، قال العلماء انه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من اهتمام الى امام، لكن مع هذا لا ننصح بذلك. اولا لانه لم يرد عن الصحابة ان الانسان اذا قرا ما فاته مع الإمام صلىها جماعة، وثانيا أن بعض العلماء قال إن هذا لا يصح، فتجنب هذا من باب الاحتياط الداخلي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما يريبك، وفي قوله: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وهذا، فلا ينبغي فعله حتى وإن كان بزواج. نعم.